بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل في هذا الجمع المبارك إثر هذه الفريضة من فرائض الله علينا، وهي صلاة المغرب في هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني من شهر الله المحرم في هذا العام، عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. كما ونسأله جل وعلا أن يقال لنا في ختام هذا المجلس: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، وأن تنزل علينا سكينته، وأن تغشانا رحمته، وتحفنا ملائكته، وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملائه الأعلى، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الجمع الكريم، علامات الساعة الكبرى، وما أدراكم ما هذه العلامات؟ إنها أشراط الساعة، إنها أماراتها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها؟ هذه العلامات التي هي إرهاصات ومقدمات ومهيئات لانقضاء الدنيا وإقبال الآخرة. فكم يا ترى هذه العلامات الكبرى من علامات الساعة؟ كم عددها؟ عددها 10. بينها النبي صلى الله عليه وسلم عددا وبينها معدودا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا، أي من مكان مرتفع، ونحن نتذاكر، نتحدث، نتكلم، نسولف. بما كان يتحدثون رضي الله عنهم؟ هل تحدثوا مثلنا بجمع المال والنعم، أو بالغيبة والنبيبة، فلان فيه وفلانة فيها، أو تحدثوا بما لا ينفعهم؟ ما كان هذا شأنهم ولا هذا هجيراهم. فقال: ما تحدثون؟ ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. هذا الذي أهمهم وأشغلهم، وهذا الذي استولى على قلوبهم وخواطرهم، وهذا الفرق العظيم بيننا وبينهم. أهمتنا الدنيا وأشغلتنا مالا، وظائف، نساء، ذراري، أملاكا، مخاصمات ومهادات، وحسد وبغضة وحقد وشنآن، وهم رضي الله عنهم أشغلتهم الآخرة، فصلحت لهم دنياهم وأصلح الله لهم آخرتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها، أي الساعة، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكرهن بالعدد ثم فصلهن بالمعدود. يا ترى من يعرف منكم يا أخواني أشراط الساعة 10 الكبرى؟ ولا أقبل التقسيط، متعودين على التقسيط أنتم، وأنا ما عندي تقسيط. ها، من يأتي بها جميعا كلها من غير فزعات؟ اللي يعرف يعطينا يمناه. ها، 1، لا ما في نصها، كلها أو على مذهبكم كل بيها؟ ها، كلها ولا نصها؟ لا لا لا، أبيها كلها. 1، 2، لا أنا لي مقصد من هالسؤال. 2 بس، ما تهبوا لنا ثالث؟ ها، لا ما عنده تقسيط، تقسيط هذا عند محلات السيارات، بطاقات سواء وهي البنوك. أصبر، الله يرضى عليك، أنا لي مقصد من هالسؤال. أقول ذلك لأن هذا الحدث الأعظم في قيام الساعة من أبناء المسلمين ما يقدر يعدها كلها، هذا نقص وعيب وخلل في ديننا أننا لا نعرف أشراط الساعة 10 الكبرى. تسلم، عدها علينا. لا، بها كلها. ها، 1، 2، 3، ممنوع الفزعات، يا جوج وما جوج، هذه 5، قل لا إله إلا الله، أفلح أفلح، الله يرضى عليك. من بيكمل الثلاثة الباقيات؟ ها يا خوية، ولهذا حط مصباحك في مخباتك، حط المصباح في مخباتك وعطني قلبك. لا، ها، لا لا، أشراط الساعة الكبرى ما هي بالصغرى. أعطوني قلوبكم. ها، الكره، ذكر المسيح الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. عدوا معي: فذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خس في المشرق، وخس في المغرب، وخس في هذه الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، في رواية من بحر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا. كم هذه يا أخواني؟ هذه 10، هي علامات الساعة الكبرى، والكبرى لأنها عظمى، ليست خاصة أو صغرى. وقد اصطلح العلماء على هذه العلامات 10 التي جاءت في هذا الحديث، حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه، بأنها علامات الساعة الكبرى. وثمعت علامات أخرى دونها وتقع أيضا بينها، وهي العلامات الصغرى، وهي كثيرة، تنوعت عبارات العلماء رحمهم الله في جمعها وعدها، فمنهم من أبلغها إلى 50 و40، ومنهم من زادها حتى زادت على 70. وهذه العلامات، أعني الصغرى والكبرى، منها علامات وقعت وانقضت، كبعثته صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس. ومنها علامات وقعت وما زالت تتجدد، ومنها تفاخركم وتباهيكم في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة رعاء البهم يتطاولون في البنيان. ومنها كثرة الجهل وارتفاع العلم وتقارب الزمان وإفاضة المال وإلقاء الشح والهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فهذه علامات وقعت وما زالت تتجدد وتتكاثر وتزداد في وقوعها. ومنها قسم ثالث علامات لم تقع بعد، ومنها هذه العشر الكبرى وما هي والله بالبعيدة. ومنها من الصغرى المهدي وانحسار الفرات عن جبل من ذهب، ومنها الملاحم العظمى، ومنها ومنها علامات لم تقع بعد. إن الحديث يا رعاكم الله عن أشراط الساعة ليس هو حديث التسلية ولا حديث تمضية الوقت، إنما هو حديث الإيمان وحديث العبرة وحديث الاستعداد. أنج سعد فقد هلك سعيد. وإليكم هذه العشر على نحو يناسب المقام في بيانها وتفصيلها. ذكر صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها، وذلك أن الله جل وعلا أجرى العادة الكونية أن الشمس تظهر من المشرق وتغرب في المغرب، هذه العادة المضطردة. ولقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومنهم أبا ذر، قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ يا أخواني، الجوالات بعدين إن شاء الله يمديكم عليها، والرسائل والواتسات والمقاطع يمدين عليها، أعطوني قلوبكم، لحظات ينفعنا الله وإياكم بها ولا تتشاغلوا بغيره. قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب تخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى، والعرش أعظم المخلوقات، يحتوي على السماوات السبع الطباق وعلى الأراضين وعلى ما بينها، والله فوق العرش مستو عليه عال عليه لا تخفى عليه منكم خافية، تسجد سجودا لا نعلم كيفيته، لأن عندنا وبيننا بهم وشجر وحجر يسبح الله، هل نفقه كيف يسبحه؟ لا. هل نرى ونسمع تسبيحهم؟ الجواب لا. وهكذا هذه الشمس تخضع لله، ومن معاندي الإنس والجن من لا يخضعون لله، وما أكثرهم لا كثرهم ربي. فإذا جاء وعد الآخرة قيل للشمس ارجعي فاخرجي من حيث غربتي، لا يفجأ الناس إلا والشمس غربت واستحكم غروبها، ثم إنها تطلع عليهم من حيث ما غربت، ترتفع في كبد السماء، فإذا ارتفعت رآها الناس كلهم، أمر جلل غير الكون بطلوع الشمس من حيث ما غربت. فإذا رآها الناس صار العصاة والفجرة على قسمين، فأما الكافر والمنافق والفاجر فيذهب يريد أن يؤمن ويدع كفره ونفاقه وفجوره فلا ينفعه ذلك، وأما العاصي والفاسق الذي يمسي في معصية ويصبح في فسق لا يبالي بموت يدهمه ولا بساعة تحطمه ولا ببلاء يوقعه. فإذا رأى الشمس في كبد السماء غربت ثم رجعت ذهب يريد أن يتوب، ولن تنفع هؤلاء توبتهم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي قبل ظهور الساعة الشمس من مغربها، آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. ثم بعد ذلك علامة ثانية وهي الدابة. ما الدابة؟ مخلوق يدب على الأرض، الله أعلم بكيفيته، سيخرج على الناس ضحا من النهار، فهي علامة وآية أرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها علامة وآية سماوية. هذه الدابة هي التي قال الله عز وجل فيها في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لا يوقنون، لا يؤمنون ولا يوقنون، في شكة وريبة لانشغالهم بدنياهم ولعبهم ولهوهم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربع بخلاء. أنتم بخيلين يا الربع؟ ترى البخيل ما هو اللي ما يمد ما الشحم، البخيل الذي يذكر عنده رسول الله ويبرطم لا يصلي ولا يسلم عليه، هذا البخيل. وهذا البخل أنت أول الخاسرين فيه. أما كرائم الناس وشحومهم فجلها لغير الله، علشان بيض الله وسود الله. ولهذا يذهب يلزم على رفيزة بالحلف ما يقنعون، يذهب يحرم ما يقنعون، يذهب يطلق يردها المهايتي الثاني على طلاق ما هو طلاقك، علشان ماذا؟ لله؟ لو كان لله لأشبع الفقراء والمساكين، ولا لا يا أخواني؟ لكن لأجل الدنيا. والله فلان عزمني عزيمة باردة ما صمل لأنه ما طلق. أرأيتم كيف انحدرنا يا أيها الجمع الكريم؟ انحدرنا هذا الانحدار حتى استهنا بدين الله لأجل بيض الله وسود الله. وهكذا الفتن ترقق بعضها بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا بين ليلة وصباحها بعدينه، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. فهذا الذي راح وخلى اليمين وحرم وطلق وبالثلاث الحارمات علشان فنجال قهوة ولا سالفة ولا كرامة من هؤلاء، وسيأتي الأمر أعظم منه. شهادة الزور من هذه، يحلف الأيمان الفاجرة وهو كاذب من هذه، ما اهتم لدينه بل همه التكثر من دنياه، ولن ينيل من دنياه إلا ما كتب الله له. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول الآيات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت فالأخرى تليها، ثم تتتابع البقية كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزه. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما هي الأول، هذه أم هذه، لأن في هذا إعلام من الله أن علم الغيب عند الله لا ينازعه فيه أحد، ومن نازع الله علم غيبه فقد كفر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه الصلاة والسلام لا يعلمان متى الغيب. ولما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وإياك في عدم العلم سواء. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها السرية المملوكة يطأها سيدها فتحبل منه، فمن جاءت به سيد عليها إلى أن تعتق أمه، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء أو رعاء البهم يتطاولون في المنيان بعدما كانوا نقات عامود في بيوت، نزلوا في بيوت الحجر ثم الطين ثم القصور. هذه من العلامات التي وقعت وتتجدد في وقوعها. قال صلى الله عليه وسلم: أيتهما ما سبقت فالأخرى تليها، ثم تتتابع البقية كعقد انفرض نظمه فتتابعت خرسه. أي أن هذه العلامات العشر الكبرى ستنزل وتكون سريعة في مدة يسيرة. هذه الدابة الله أعلم بها في كيفيتها، قيل جساسة ولا دليل، وقيل إنها فصيل ناقة صالح. ما الفصيل؟ الحوار الذي لما تعاطى شقي ثمود فعقر أمه، رقى على جبل فصار يصيح عليهم 3 أيام يرغي وهو يستنزل عليهم عذاب الله جل وعلا، وقيل غيرها. والصحيح أن لا نعلم هذه الدابة، لكنها دابة تدب على الأرض، تسم الكافر بسمة على خرطومه، يعرفه المسلم أنه كافر بهذه السمة، وتسم المسلم بسمة فيتبايعان السلعة بالسوق، فيقول المسلم: يا كافر خذها بكذا. كيف عرف أنه كافر؟ من سمة هذه الدابة له: سنسمه على الخرطوم. ويقول الكافر: يا مسلم أخذها بكذا. عرفه بسمة الدابة. من أين تخرج هذه الدابة؟ تخرج من المسجد الحرام، قيل من الصفا وقيل من بين الركنين، والله أعلم، لكن تخرج من المسجد الحرام، تكلم الناس في القراءة الأخرى غير السبعية، تكلم الناس أي تجرحهم وتسمهم. هاتان آيتان عظيمتان خارجتا عن مألوف الناس ومألوف الخلق. لما؟ تهيئة لأمر أعظم وهي قيام الساعة. العلامة الثالثة الدخان. قال الله جل وعلا: فارتقب، أي أن الأمر ليس بالبعيد. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. دخان مبين ليس خفيا، يغشى الناس أن يعمهم هذا عذاب أليم. وهذا الدخان هل هو غاز محتمل؟ هل هو إشعاع ذري نووي محتمل؟ هل هي نار عظيمة تعم الأرض محتمل؟ كلها تتناولها لغة العرب في مدلول كلمة الدخان. فارتقب أي أن الأمر ليس بالبعيد، يوم تأتي السماء بدخان مبين بين واضح لا خفاء فيه ولا التباس، يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا الغبار إذا عم السرات أو التهم أو عم غيرها يراه الناس كلهم، ليس خفيا عنهم، لكن الآية العظمى في الدخان أعظم من ذلك، ولهذا لا نعلم حقيقتها، لكن فيها عذاب، يغشى الناس هذا عذاب أليم، أي يتألمون منه. العلامة الرابعة والخامسة والسادسة مترتبة بعضها على بعض، الدجال ثم نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ثم خروج يأجوج ومأجوج. ولو أذنتم لي فصلت في هذه الثلاث بعض التفصيل. أما الدجال فشر غائب ينتظر، وأما الساعة فالساعة أدهى وأمر. الدجال ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، أنذره نوح قومه وأنذره موسى قومه، وكان أشد أنبياء الله إنذارا وتحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ شفقة وخوفا وإعذارا وإنذارا لأمته، اللهم صل وسلم عليه. هذا الدجال ما أعظم فتنته وما أكثر المنقادين المتبعين له، ونسأل الله ألا يدركنا زمانه. هذا الدجال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فخفض فيه ورفع في خطبته، فراح إليه الصحابة وجوههم متغيرة قلقة، لماذا؟ خافوا على دينهم، ما خافوا من هذا الخبيث الكذاب، خافوا على دينهم أن يزول وإيمانهم، وخافوا على إيمانهم أن يضعف. فلما رأى وجوههم متغيرة متأثرة بخطبته قال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: ذكرت الدجال يا رسول الله فخفضت فيه ورفعت. خفض من شأنه أنه لا شيء، ورفع من شأن فتنته وكثرة من ينخدع به. قال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج أي الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا دونكم أكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد يحاج عن نفسه. ثم قال: والله خليفتي على كل مسلم، استخلف الله على كل مسلم، ونعم الخليفة ربنا، ونعم الخليفة ربنا، فهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال: ما من نبي من لدن آدم إلى قيام الساعة شر من فتنة المسيح الدجال. إذن هو أفظع الفتن وأكبرها وأعظمها وأشنعها، ما من نبي إلا أنذره أمته: ألا وإني أخبركموه خبرا لم يخبره نبي أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وإن ربكم ليس بأعور. أي أن الله له عينان كريمتان عظيمتان حقيقيتان لائقتان بجلاله وقدسيته وعظمته كسائر أسمائه وصفاته وذاته، لا تشبهان أعين المخلوقين، كما قال جل وعلا في الأصل العظيم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال في آية الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافيه أو يساميه أو يماثله أو ينادده جل وعلا. هذا الدجال أيها الإخوة سيخرج على حين غرة. ففي حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه مخرج في صحيح مسلم بطوله قال صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة بين الشام وبين العراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، اثبت على دينك، ما هو بالكلام، بعقيدة ويقين وإيمان صادق صحيح. يطع الأرض كلها إلا ثلاث بقاع حرام عليه: مكة فهي حرم الله ولا يجوز أن يدخلها مشرك حتى لو خدامه سواك، هاي الربع، نعم، حتى لو كانت خادمة غير مسلمة وسائق غير مسلم لا يجوز أن يدخل مع كفلائه مكة في حدود الحرم منها أميالها، والدجال أخبث من هؤلاء، فهو حرام عليه. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمدينة وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدجال الكذاب الأعور المسيح المسيخ، لأنه مسخة في الخلقة، دميم، عيوب في خلقته، ومنها جلدة غليظة على عينه لأنه أعور وأجعد الرأس، أحمر مكتنز لا طويل ولا قزم، عريض ما بين المنكبين، عريض الرقبة، أفجح القدمين. هذا الدميم والذميم لا يخفى على الناس، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم، عالم أو غير عالم، أي كاتب يحسن القراءة والكتابة أو غير كاتب. هذا الدجال يأتي يريد، والمدينة مئن سبعة فجج، أي طرق تنفذ إليها، كلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها استقبله فيها ملكان معهم السيوف مصلته تمنعانه من دخولها. إذا أقبل على المدينة من مكان بعيد أشرف عليها رأى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا القصر الأبيض قصر محمد، لأن بناء المسجد إلى البياض، وفي الليل يشع بياضا من الأنوار التي فيه الكهرباء والأقباس في المنائر وفي المسجد. فإذا منعته الملائكة أن يدخل المدينة جاء فضرب سيوانه ومعسكره في أرض سبخة ذات ملح في ملتقى أوديتها، وادي العيون، وادي العقيق مع مر قناة، وادي قناة في أرض العيون في أرض تسمى الجرف. فعندئذ ترتجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وبيت المقدس حرام على الخبيث، وسيقتله عيسى كما يأتي في باب لد. يبقى في الأرض 40 يوما، فيوم كسنة في طوله، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. لما قال صلى الله عليه وسلم يوم كسنة اهتم لها الصحابة، ويا لله، بل لله درهم، قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة، ما الذي أهمهم أعظم من الدجال؟ هذه الصلاة التي نضيعها تضييعا عظيما يا رب. نعم، لماذا تمتلئ المساجد في الجمعة وفي الفجر وفي الظهر والعصر ترون ما فيها من التخلف، بينما لو كان سوقا رأيت الناس مزدحمين عليه، لو كان توزيع شرهات أو صدقات لوجدت الناس يتضاربون عليها. الصحابة أهمتهم الصلاة أعظم مما أهمهم هذا الخبيث الأعور الكذاب، فقالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، أقدر له قدرة. فكان هذا أصلا شريفا في كل مكان لا يستوي فيه الليل والنهار، أن يقدر للصلاة والعبادة قدرها. هذا الدجال يفتن الناس، يؤيد بخوارق، ومعه جن وشياطين لهم مخاريق وكهان وسحرة وشعوذة، ومجمل شبهه وإغوائه في أصلين وفي أمرين عظيمين، في الشهوات وفي الشبهات. من الشهوات يمر الناس مجدبين مقحطين ليس في أيديهم من أموالهم شيء فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى بنت شحم وسمنت، ويمر على القوم مرغدين منعمين فيدعوهم فلا يستجيبون له، فلا يغادرهم إلا وأضحوا ممحلين مقحطين ليس في أيديهم من أموالهم شيء. هذا جانب من شهواتهم وله شبهات، معه جنة ونار. قال صلى الله عليه وسلم: أما جنته فنار تلظى، وأما ناره فماء بارد. جمر على العيون ولبس عليها بما معه من المخاريق الشيطانية والأحوال الكفرية. ينتدب للدجال، والحديث جاء أنه يخرج من المدينة شاب ملئ إيمانا فيقول: أنا أكفر بالدجال لأن له أعوان وجنود وزبانية يمتحنون الناس. فقال: أنا أكفر بربكم الأعور. فيذهبون يريدون أن يقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: لا تفعلوا حتى ترفعوه إلى من هو فوقكم. فلا يزال يرفع إلى أن يبلغ الدجال، فيقول: ألا تؤمن بي؟ أنا ربك. قال: أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم. فيرغبه ويمنيه ويدرجه لعله أن يؤمن بأنواع الترغيبات، وهذا ثابت لأن في قلبه إيمان صادق. فينتقل الدجال معه إلى الترهيب والتخويف والتهديد، فيهدده بالقتل والموت، وهذا ثابت. فيأمر الدجال بالمنشار، قد يكون منشار كهربائي، لأن الدجال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سرعته في الأرض قال: كالغيث استدبرت في الريح، يطوف الأرض كلها. والآلات الآن والاختراعات بوسائل النقل وغيرها قربت هذا المعنى. فيأمر بالمنشار فيؤتى به، يقول: إن لم تؤمن بي أنشرك للصين وأقطعك قطعتين، وهذا ثابت هذا الشاب. فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه، يجعل قطعتين يباعد بينهما رمية الغرض، فيذهب الدجال بينهما ذهابا وإيابا، ثم يقول: عد كما كنت. فترجع القطعتان كما كانتا، ويعود شاب يتهلهل وجهه كأنه مذهبة، فيقول: أحييتك بعدما أمتك، أفلا تؤمن بي؟ فيقول: أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت بك إلا يقينا. فيغتاظ غيظة عظيمة ويغضب ويحمق حمقا كبيرا، فيتناول السكين وقيل السيف يريد أن يذبحه، فتبقى رقبة هذا الشاب كأنها النحاسة لا تجري فيها سكين ولا يستطيع قتله. فيعرف ويعلم الخبيث أن شأنه إلى سفان، وأن أمره وكيده إلى زوال، فيهرب. في هذه الأثناء ينزل عيسى بن مريم. أين عيسى الآن؟ هل هو مصلوب؟ أبدا لم يصلب، كما افترى عليه من افترى بأنه صلب. وربي جل وعلا يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: إني متوفيك ورافعك إلي، في آية في سورة آل عمران. ينزل عيسى بن مريم، وهذه العلامة، ها كم هي العلامة يا شيخ عبد الله بن جابر؟ هذه وشي خامسة؟ عدها. طيب، غرز الشيخ فزعوله، جيبوا واير يسحبه. ها عد الخمس. طلوع الشمس مغربها. ها خروج الدابه. اي ها آه. نزول عيسى ابن مريم. ينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، واضعا كفه على جناح ملك. إذا النزول من أسهل ما يكون في قدرة الله، على جناح ملك. إذا طأطأ رأسه قطر عيم الذي هو فيه من الجنة، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. ينزل عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق، دمشق الشام. ينزل وقد اصطف المسلمون لصلاة الفجر خلف المهدي. من المهدي؟ محمد بن عبد الله من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يصلح الله شأنه في ليلة، لا ضوضاء ولا تشغيبات ولا مظاهرات واعتراضات واعتصامات كما هي حال الزمان. يصلح الله شأنه في ليلة، يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. نعم، إذن زمانه زمان ملء الأرض جورا وظلما، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، إما إسلام أو قتال، يجتمع الناس عليه بعد تفرقهم، هين لين ما معه حرس، إليك إليك وخر وخر، يحثو المال حثوا لا يعده عدا. فإذا تسامع الناس بنزوله تأخروا عن أداء الصلاة، فيأتيهم عيسى نازلا فيقدمه المهدي ليصلي بهم. وعيسى ينزل تابعا وعاملا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بشريعة الإسلام. ألم يقل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، والله في رواية والذي نفسي بيده لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. ينزل تابعا وعاملا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، لا بشريعته التي حرفت وغيرت وبدلت ثم نسخت بشريعة نبينا. يقدمه المسلمون فيأبى، يقول بعضكم لبعض إمام، فيصلي مأموما خلف المهدي تكريمة لهذه الأمة. يسمع الدجال بنزول عيسى فيطلبه عيسى، يستتبعه يبحث عنه، ولا يحل لأحد يجد ريح عيسى إلا مات، وعيسى ينتهي ريحه منتهى طرفه. فيدرك عيسى الدجال عند باب لد في شمال غربي بيت المقدس، وفيها الآن أكبر القواعد الصهيونية، قاعدة اللدد. فإذا أدركه عيسى في هذا المكان فرأى الدجال عيسى إنذاب كما ينذاب الملح في الماء، دل على أن الدجال فيه خواص ليست في البشر. قبل ذلك يعالجه عيسى برمح فيطعنه في لبته فيقتله، فيرفع الرمح وفيه أثر دمه، يرى المؤمنين أنه قتله وأراحهم من شره. فيبقى عيسى والمؤمنون ما شاء الله أن يبقون في عز وأمان، في رغد واجتماع كلمة. وانتبهوا يا رعاكم الله، أكثر ما يكدر الصفو تفرق الكلمة، فلا تؤمن السبل، ولا يأمن الإنسان على نفسه ولا على عرضه ولا على كسبه ولا على ماله وولده. لتعلموا هذه النعمة التي نحن نرفل بها من اجتماع الكلمة، جاء معها رغد العيش، جاء معها صحة الأبدان. أما إذا انثلم أمر الجماعة وحصل الخوف فلا تهنأ والله بعيشك، ولو كانت عندك الأموال المكدسة، ولا بصحتك. وهذه نعمة اعرفوها وعرفوها، واحذروا فيها الطغى والطغيان والكبر والزيادة والإسراف والبذر. فيوحي الله عز وجل لعيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بهم، أي لا قدرة لأحد ولا قوة على دفعهم، فيأذن الله جل وعلا بخروج يأجوج ومأجوج، قبيلتان عظيمتان من قبائل بني آدم من ذرية يافث بن نوح، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ما الوعد الحق يا ترى؟ قيام القيامة، قيام الساعة. من أبو البشر يا أخواني؟ آدم، هذا أبوهم الأول. فمن أبوهم الثاني؟ ها؟ لا، إبراهيم أبو الأنبياء. أنتم يا قحطان من ذرية إبراهيم؟ لا، ما أنتم ذرية إبراهيم، لا تغلطونا. ها، من أبو البشر الثاني؟ نوح. لأنه لما دعا على قومه قال ربي لا تجعل، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بماذا استأصلهم الله؟ في الطوفان. أمره الله بصناعة الفلك فحمل فيها كل مؤمن وما آمن معه إلا قليل، ومن كل زوجين اثنين. نزل بعد الطوفان وقد غرق من غرق، ومنهم ابنه الكبير كنعان، فبقي نوح ومن معه من المؤمنين، فتناقصوا إلى أن كانت ذرية من ذرية أبنائه الثلاث، سام وهو أبو العرب وبني إسرائيل، وحام وهو أبو الجنس الأسود من بني آدم، ويافث وهو أبو الجنس الأصفر من بني آدم. من الأصفر؟ الأوروبيون والأمريكان وأواسط آسيا وشمالها وشرقها، الصين والكوريا واليابان وهكذا الجهات. هؤلاء ذرية يافث بن نوح، ويأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان من ذرية يافث. بنى الملك الجوان ذو القرنين بينهم وبين الناس سورا عظيما، لا سورا وسدا عظيما لا ينسون إليه. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا ذات ليلة عند إحدى نسائه، فزعا خائفا قلقا، فقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد تسعين. هذا في كم؟ قبل 1400 ونحو 35 سنة أو أكثر، وسيسيلون. فهم ذرية من ذرية نوح، لكنهم كفرة، ظلمة، غشمة، وهذه الغشامة تجعلهم يسيلون على الناس. من دلائل كثرتهم يمر أولهم على بحيرة طبرية. وين بحيرة طبرية؟ بين الأردن وبين فلسطين، يغذيها نهر العاصي، وأنهار وعيون تأتي من لبنان فيشربها. فيمر آخرهم وإذا هي قاع صفصف ما فيها ماء، فيقول قد كان ها هنا مرة ماء. من دلائل كثرتهم أنهم يغلبون أهل الأرض ويقهرونهم. وفي الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار، من ذرية آدم. قال من كم يا ربي؟ قال من كل 1999 إلى النار. إذن كم ينجو من 1000؟ واحد. عظم ذلك على الصحابة، ترى ما همهم الآن الدجال ولا يأجوج ماجوج ولا غيرهم، همهم من ينجو من بني آدم، في كل 1000 ينجو واحد، 999 في النار. فجاءت البشارة على لسان البشير النذير صلى الله عليه وسلم، قال منكم واحد، ومنكم هذه تشمل الصحابة وأمته، فاستبشروا واستمسكوا بدينكم ولا تزايدوا وتجاملوا وتزايدوا على عقيدتكم، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وش دل عليه؟ على كثرتهم، ودل على كفرهم، فإن النار لا يخلد فيها إلا الكافر، يطغى شرهم وأذاهم وغشامتهم وبلاهم على الناس. فيوحي الله لعيسى قد أخرجت عبادا لي لا يدان لا قدرة لأحد بهم فحرز عبادي إلى الطور. ما الطور؟ الجبال العالية الرفيعة. فيملؤون الأرض ظلما وقتلا وغشامة، فيرفعون نشاشيبهم الرماح والسهام إلى السماء فتذهب، ثم ترجع عليهم مخضبة بماذا؟ بدم. فيقول قائلهم من كبرهم وعجبهم وتيههم غلبنا أهل الأرض والآن غلبنا وقهرنا أهل السماء. فيفزع عيسى والمؤمنون إلى الله جل وعلا أن يكفيهم هذا الشر، فيستجيب الله دعاء المؤمنين. ودعاؤك أيها المؤمن هو سلاحك، دعاؤك هو نجاتك، دعاؤك ربك هو توحيدك إياه، واحذر أن تغفل عنه. أنت أيها المهموم وهذا همك باد في محياك، وأنت أيها المكروب وهذا كربك قد عفط تضاعيف وجهك، افزع إلى الله في همك واشكو إليه. تشكو للناس، اشكو لمن بيده النفع والضر والخير والشر. يفزع عيسى والمؤمنين إلى الله عز وجل ليخلصهم من هذا الشر، فيرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج دويبة يقال لها النغف، مثل القرادة، تصيبهم في أعناقهم فيصبحون موتى كفرس نفس واحدة، لكثرتهم تنتن منهم الأرض من جيفهم وزخمهم. فيفزع عيسى ومن الله جل وعلا أي يطهر الأرض من شرهم، فيبعث الله عز وجل طيرا أعناقها كأعناق الإبل، فتحمل هؤلاء في أجسادهم وجثثهم فتلقيها في أقاصي الدنيا، ويبعث الله عز وجل على الأرض مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا بيت وبر. ما معنى بيت المدر؟ أنت نمت؟ ما معنى بيت مدر وبيت وبر؟ آية الربع. أظني طولت الآن وأدرك بعض الأخوان النعاس. ما معنى لا يكن منه بيت مدر ولا بيت وبر؟ أنت اللي قاعد على الكرسي، ها؟ لا، اللي جنبك. أي ها؟ بيت الذر. طيب وبيت الوبر وين؟ نقلت العمود عندنا منهم أحد، ها؟ هذا بيت المدر، بيت الوبر، بيت الوبر بيت الشعر الخيام، وبيت المدر ما بناه آباؤكم من حجارة ثم طين، والحين فيها القصور والعماير والفلل والاستراحات، سواء من حديد، من شينكو، من اسمنت، من رخام. يأتي مطر لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الله الأرض من نتنهم وتعاد للأرض بركتها، ويذهب السخم والشحناء والحسد والحقد. حطوا بالكم يا ربعي، ما أشغل الناس مما أشغله مثل الحسد والحسد والحقد والشنآن. تنظف الأرض من ذلك، فيستظل المجموعة من الرجال في قحف الرمانة. الرمانة التي قشرتها من فوق قحفها يكفي الجماعة من الرجال، وتكفي اللقحة من الإبل الناقة الخلفة، تكفي الفئام من الناس، وتكفي اللقحة من البقر القبيلة من الناس، لأن الله قال للأرض أعيدي بركتك. يبقى عيسى مع المسلمين ما شاء الله 7 سنين في هذا الرغد والعيش وإقامة توحيد الله ودينه، ثم يتوفى ربي جل وعلا عيسى ابن مريم. يعيش الناس ما شاء الله أن يعيشوا، فيبعث الله عز وجل ريحا طيبة تقبض المؤمنين، تأتيهم من تحت آباطهم حتى إنها تدخل جوف الجبل الغار حتى تقبض المؤمن، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة. العلامة السادسة هي يأجوج ومأجوج، صح؟ 7 والـ8 والـ9 3 خسوفات عظيمة. خسف في المشرق، مشرق الجزيرة من الخليج العربي إلى بحر اليابان، وخسف في المغرب من البحر الأحمر إلى المحيط الهادي وراء أمريكا، وخسف ثالث في هذه الجزيرة. ما الخسوفات؟ هي تغير في الأرض، حركة عظيمة في قشرتها وطبقاتها تتهيأ، يهيئها الله لأرض المحشر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه العلامة الكبرى من جنسها علامة صغرى، كثرة الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات من هذا الباب، لأنها آيات سماوية وأرضية تهيئ الأرض ليوم آخر. والأرض يوم القيامة ككفك، لا إجبال ولا سهول، صعيد واحد. الآن في خسوفات لكنها ليست عامة، أما هذه 3 التي هي من آيات الساعة الكبرى فهي عامة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعته. كم صارت العلامات الآن؟ 9، صارت 9، 6 قبلها و3 في الخسوفات 3. قال صلى الله عليه وسلم حضر الأذان، ها؟ وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، وفي رواية من بحر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، تسوقهم من الجنوب للشمال، من الشرق إلى أرض المحشر، وأرض المحشر هي أرض الشام. لكن يوم تبدل الأرض غير الأرض. ولم يزل علماء الجيولوجيا وعلم الأرض يذكرون هذا البركان العظيم الذي في بحر عدن، وأنه كامن، وأن بوادر تحركه ليست بالبعيدة، والله على كل شيء قدير، وأموره كلها مقدرة، مقدرة ومنظمة لا تتخلف، لأن الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. هذه أيها الجمع الكريم هي علامات الساعة العشر الكبرى بنحو من التفصيل الذي يناسب هذا المقام. فما أنت صانع يا رعاك الله إن أقبلت عليك، وما ميزانك عند ربك، وما شأن إيمانك في قلبك؟ كل واحد منا يعرف الجواب على ذلك. وانجو سعد، إن استطعت النجاة فقد هلك سعيد. هذه العلامات الكبرى منا من سمعها أول مرة، ومنا من مرت على مسامعه ولم يبالي بها، ومنا ومنا، فلا يكن مرورها عليك مجرد مجرد التسلي بأمر غريب لم تشهده ولم تعرفه، وليكن في هذا عبرة واستعداد لأن تنجو إن استطعت النجاة. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ولم يخلد أحد في هذه الدنيا. إذن لما هذا التنافس؟ ولما هذا التظالم؟ ولما هذا العدوان والبغي؟ ولما ولما؟ وأنت لن تخرج من دنياك إلا بما كتب الله لك. وأنتم يا أبناء الستين أو أقلها بقليل أو بعدها، ما تجمعونه الآن لغيركم، ما هم لأنفسكم، ما تحرصون عليه وتتشاحنون من أجله وتتقاتلون لطلبه، ما هو لكم، وإنما عليكم غرامته وغرمه، ولغيركم من أولادكم وغيرهم غنمه. إذن فأجمل في الطلب إن كنت تريد النجاة والإجماع والاستجماع، فاستجمع من الحسنات والخيرات ليوم أحوج ما تكون أنت إليها، ليوم رهيب، ليوم فظيع، ليوم عظيم. ما هذه الأشراط والعلامات إلا توطئة وإرهاص له لتستعدوا. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما غفل عنه الغافلون الأشرار، وصل على محمد ما تعاقب ليل فأعقبه نهار، وصل وسلم على محمد ما نزلت قطرة من قطر الأمطار، صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم القرار. اللهم ثبتنا بدينك، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم قوي إيماننا، اللهم اغسل قلوبنا من سخم كل عمل وقول وقصد لا يرضيك، اللهم اجعلها عامرة بتوحيدك، اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، أزل سخماءها وحسدها وحقدها، وأزل منها كل شر. وإذا أردت يا ربنا بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا محرفين ولا مبدلين. نسألك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم واسمه الأعظم وأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله